بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قراءة من ليالي رمضان. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قراءة في ليالي رمضان. واجعله شهر الرحمات، واجعله شهر الغفران، واجعله شهر العتق من النيران يا أرحم الراحمين. سورة هود. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. عبد الله. فمنهم شقي وسعيد. من أي الفريقين أنت؟ فأما الذين شقوا ففي النار، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. اللهم إنك في كل ليلة من ليالي رمضان تعتق رقابا من النيران، اللهم فاعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. سورة يوسف. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فقال يعقوب عليه السلام، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الحكمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم تلاوة مباركة لسورة هود وسورة يوسف، وذلك من صلاة التراويح لعام 1428 للقارئ الشيخ قاسم بن محمد فضائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي سبحانك بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أوليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية مطلبنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل تلاوتنا، وافتح أبواب السماء لدعائنا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أقدرك، سبحانك ما أحلمك على من عصاك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا حي يا قيوم. اللهم تكالبت علينا الشبهات والشهوات، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى وللعمل الذي ترضى، يا حي يا قيوم. اللهم في هذه الليلة من حضرت من أخواتنا النساء، اللهم عوضها صلاحا في قلبها، وصلاحا في زوجها، وصلاحا في نيتها، وصلاحا في ذريتها. اللهم اجعلهن حافظات، اجعلهن خاشعات، اجعلهن ذاكرات، وعلى البلاء من الصابرات، يا حي يا قيوم. اللهم يا من يسمع دعاءنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك. اللهم إنك في كل ليلة من ليالي رمضان تعتق رقابا من النيران. اللهم فاعتق رقابنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا حي يا قيوم. اللهم إن اجتمعنا في بيت من بيوتك ورفعنا أكف الضراعة إليك، اللهم أتيناك بالذنوب مثقلين، قصدناك وأنت المقصود، وعبدناك وأنت المعبود. يا رحيم يا ودود يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. اللهم ما سجدت جباهنا لسواك. اللهم إن بعض الناس يستعينون بالجن وبعض الناس يستعينون بالسحرة والمشعوذين، ونحن يا واحد يا أحد لا نلجأ إلا إليك، لا نلجأ إلا إليك، إن طردتنا فمن يرحمنا؟ اللهم إنك جعلت شهر رمضان للرحمة، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب ما سجدت جباهنا لسواك، سبحانك ما أحلمك على من عصاك، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، اعترفنا بتقصيرنا واعترفنا بذنوبنا، لكن رحمتك أوسع لنا. اللهم جملنا ما أبقيتنا، وارحمنا إذا توفيتنا. اللهم إن كان في سابق علمك أننا لا نعيش إلى رمضان القادم، اللهم إن كان في سابق علمك أننا لا نعيش إلى رمضان القادم، فاجعل شهرنا هذا خير وداع لنا من الدنيا، واجعله شهر الرحمات، واجعله شهر الغفران واجعله شهر العتق من النيران يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى وللعمل الذي ترضى. اللهم أصلح له بطانته. اللهم أصلح له بطانته. اللهم فرج عن المنكوبين في كل مكان وفرج عن المهمومين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الحكمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع جدة، هاتف رقم 026230666، فاكس رقم 026208082، جوال رقم 0554382229. جميع الحقوق مهندس الصوت أبو حسام السلمي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.